بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم إخواني حفظكم الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: إثبات الاسم لله تعالى، إثبات الاسم لله تعالى عند هذه الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ويجدر بنا قبل أن نبدأ في قراءة هذا الفصل أن نتكلم في مسألة مهمة خاض فيها المتقدمون، وهي مسألة الاسم والمسمى. مسألة الاسم إيش؟ والمسمى. فهذه مسألة هي يقول ابن جرير الطبري في صريح السنة: هذه مسألة مبتدعة محدثة لم تكن على عهد السلف، لكن لما ذكرت تكلم فيها أهل العلم بالحق وردوا على الباطل، لأن من المبتدع من قال الاسم هو المسمى، ومن قال الاسم غير المسمى، ومنهم من قال الاسم عين المسمى، ومنهم من قال الاسم ماذا للمسمى، وهم السلف. فإن شاء الله تعالى نقرأ بحثا ماتعا في هذا في هذه المسألة. طيب، قال الكاتب هذا في كتاب شرح اعتقاد أئمة الحديث لمؤلفه حمد بن إبراهيم العثمان وفقنا الله وإياه لكل خير، قال: وأما مسألة الاسم والمسمى فالصواب التفصيل. نحن قلنا إن مسألة الاسم والمسمى أصلها إيش؟ مبتدعة من حيث هي، عرف الآن. وأول من أوائل من طعن فيها وقال إنها بدعة الحافظ بن جرير الطبري في كتاب صريح إيش؟ السنة. طيب، وهم أرادوا بها أبعادا، وأرادوا بها تعطيل الله عز وجل وتعطيلها من أسماء وصفاته كما سيأتي بيانه. قال: أما مسألة الاسم والمسمى فالصواب التفصيل، لأن هذه اللفظة محتملة لمعنيين: حق وباطل. فإن أريد بذلك أن أسماءه وصفاته داخلة في مسمى اسمه فهذا حق. طيب، فإن أريد بذلك أن أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى داخلة في مسمى اسمه فهذا حق، وإن أريد أن أسماءه هي نفس الإله فهذا باطل. إذا قيل إن أسماء الله هي الله فهذا قول إيش؟ باطل، لأن سيكون إيش؟ لما أدعو الاسم يا الله، أن لفظ الجلالة هو الله على مفهومهم. وأيضا لا يجوز أن تقول أسماء الله هي الله، ولا يجوز أن تقول أسماء الله غير الله، لأنك إيش؟ ستعطل الله من أسمائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، يريدون بذلك إيش؟ أنها مخلوقة ليست إيش؟ أسماء له. قال: وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، لأنه أراد إيش؟ التلاعب بصفات الله وأسماءه. ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى. إذن كلاهما بدعة، الاسم غير المسمى يريد أنه مخلوق ليس اسما لله، وهو المسمى نفسه أيضا يعتبر إيش؟ من البدع. قال: بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. وممن قال به قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، نبهني لذلك شيخنا عند أن كنت قرأت الكتاب في منزله، عند أن أقمت في منزل الشيخ ربيع في مكة منذ 10 سنين. فلما مررت بهذه المسألة عرضتها على شيخنا ربيع حفظه الله، فقال: هذه من البدع ومن الأخطاء التي وقع فيها أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى، لم يوافقه السلف عليها. قال: وقال أيضا: ومن هنا تنازع الناس في الاسم هل هو المسمى أو غيره، وكان الصواب أن يمنع من كلا إيش؟ الإطلاقين، هل هو هل الاسم هو المسمى أم هل الاسم إيش غير المسمى، يمنع من الإطلاقين، لأن هذا محتمل باطل وهذا أيضا محتمل إيش باطل. قال ويقال كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. قال وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى، وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به إلى مسماه. وأما القول بأن أسماء الله مخلوقة حقيقته هو القول بأن الله مخلوق، وهو كفر بالإجماع كما سيأتي، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأول ما ظهر القول بأن أسماء الله أو صفاته مخلوقة هو القول بخلق القرآن، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لرجل سأله فقال له ألست مخلوقا، فقال بلى، فقال أوليس كلامك منك، قال بلى، قال والله ليس بمخلوق وكلامه منه، يعني إذا كنتم تثبتون أن الله أن الكلام مخلوق هكذا ولا لا، فكلام الله ما دام أنه منه فهو مخلوق. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا ومراده أن المخلوق إذا كان كلامه صفة له هو داخل في مسمى اسمه وهو قائم به، فالخالق أولى أن يكون كلامه صفة له داخلة في مسمى اسمه وهو قائم به، لأن الكلام صفة كمال وعدمه صفة نقص، فالمتكلم أكمل ممن لا يتكلم، والخالق أحق بكل كمال من غيره. والسلف كثيرا ما يقولون الصفة من الموصوف والصفة بالموصوف، فيقولون علم الله من الله وكلام الله من الله ونحو ذلك، لأن ذلك داخل في مسمى اسمه فليس خارجا عن مسماه، بل هو داخل في مسماه وهو من مسماه. فالقول بأن أسماء الله أو صفاته مخلوقة هو من شر الأقوال، مخالف لإجماع المسلمين. والحافظ أبو القاسم الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي نقوم بتحقيقه من فضل الله عز وجل، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، قال لما ساق الأقوال السلف والأئمة وهم لا يحصون كثرة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، قال فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر، لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. انتهى من الكتاب صفحة 195 إلى 198. على كل المسألة كم فيها الآن أقوال يا أخوان؟ الاسم اسم الله، اسم الله عز وجل، الاسم للمسمى، الاسم هو المسمى بدعة، الاسم غير المسمى بدعة زندقة أيضا هكذا ولا لا، لأن يلزم أن أسماء الله مخلوقة غير الله مخلوقة، والاسم للمسمى قول من؟ أهل السنة والجماعة، دليله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى وآيات أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه. آية إثبات الاسم هي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فتبارك قال العلماء معناه تعالى وتعاظم إن وصف بها الله، كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. عرف الآن؟ إذا كان التبارك وصف لله عز وجل كان معناه إيش؟ إذا أضيف إلى الله كان معناه تبارك تعالى وتعاظم، وإذا أضيف إلى الاسم التبارك تبارك اسم ربك كان معناه إيش؟ أن اسم ربك إذا ذكر على شيء أو صاحبه كان فيه إيش؟ الخير والبركة. قال ولهذا جاء في الحديث الضعيف يا إخوان كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر في التخريج في الهامش، وفي سنده أحمد بن عمران ابن الجندي وهو ضعيف. أحمد بن عمران المعروف بابن الجندي وهو ضعيف، ولذلك ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل المجلد الأول برقم 1، ارجعوا إليه تجدون التفصيل على هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: أي ناقص البركة. يعني من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أين نحن الآن؟ لا، قال: بل إن التسمية تفيد حل الشيء الذي يحرم بدونها، فإنه إذا سمى الله على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم يسمي صارت حراما وميتة. وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة. ولذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الشرح الممتع المجلد السابع صفحة 43 و400. إذن مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الرجل إذا ذبح شاة أو كبشا أو ثورا أو خروفا ونسي التسمية فلا يجوز أكلها، فهي محرمة نجسة عنده. وهذا قول للإمام أحمد، أحد قولي الإمام أحمد له قولان، هذا أحدهما. طيب يا أخوان، القول الثاني أنها تجوز، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمسألة كما سيأتي فيها 5 أقوال لأهل العلم. طيب، وفي المسألة 5 أقوال تنظر في كتاب التفسير للقرطبي، في المسألة 5 أقوال لأهل العلم تنظر في كتاب التفسير للقرطبي الجامع لأحكام القرآن المجلد السابع صفحة 75 إلى صفحة 76. قول بأنها إذا تركها ناسيا تجوز، وإذا تركها عامدا لا تجوز، وقول أنه إذا تركها ناسيا أو عامدا غير مستهزئ فإنها يجوز أكلها، ومن تركها عمدا مستهزئا لا يجوز أن يأكلها، فهي محرمة. وهناك أقوال أخرى كما قلت لكم لها تفاصيل تنظر في ماذا؟ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المصدر الذي ذكرناه. والصحيح يا أخوان أن من كان الإمام أحمد له قول آخر بالجواز إذا كان ناسيا، فله قولان، وهو الصحيح أن من نسي أن يسمي الله عز وجل على الذبيحة أنه يجوز أكلها، لأن الأصل في المسلم أنه ذاكر لله عز وجل على كل أحواله، ولكن إذا حصل له سهو ونسيان فربنا سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث. الحدث أصغر وأكبر يا أخوان. الأصغر هو إيش؟ الذي يحصل له من ناقض من نواقض الوضوء، من بول أو غائط أو ريح. طيب، هذا الأصغر، الحدث الأصغر. الحدث الأكبر وهو الجنابة. نعم، قال: وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإذا لم يسمي لم تصح على أحد القولين. يعني من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني على قوله هنا وإذا لم يسمي لم تصح على أحد القولين، يعني من مذهب الإمام أحمد فله قولان في المسألة. القول أن من توضأ أو اغتسل للجنابة ولم يسمي نسي التسمية عامدا أو ناسيا فطهارته غير صحيحة، هذا قول. والقول الثاني أن التسمية في الطهارة مسنونة، وهو مذهب الجمهور كما في المغني المجلد الأول صفحة 145. عرف لي يعني يا أخوان؟ إذن كم في الإمام أحمد أقوال في مسألة التسمية؟ قول بأن من ترك التسمية أن على الطهارة فطهارته إيش؟ غير صحيحة، باطلة، هكذا ولا لا؟ لأن الحديث يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي مقطوع. طيب يا أخوة، الحديث ضعيف. فقلنا هذا قول، وكان الشيخ الشارح ابن عثيمين رجح هذا القول. القول الثاني وهو للإمام أحمد والجمهور جماهير أهل العلم أنه مستحب فقط مسنون عرف الآن، واستدلوا على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة تنظر في مواضعها، ولعلها تمر معنا إن شاء الله في كتاب الدراري باب تسمية على الوضوء إن شاء الله. طيب المجلد 55 أحمد رحمه الله تعالى: ليس يثبت من هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. يقول الإمام أحمد لا يصح في باب شرعية التسمية في الوضوء أو في الطهارة حديثا صحيحا، وليس في الباب حديث له إسناد جيد. عرف الآن؟ فمن ذهب إلى الاستحباب بهذا الأحاديث، وما وبعضهم قد يقول الأحاديث بمجموع طرقها ترتقي، وبعضهم يقول تحت عموم الأدلة. طيب الأمر بذكر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه أو كذا، أو سم الله يا غلام، من هذه الأدلة. لكن مسألة الوضوء هي من العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها دائما، وحجة الذين لا يقولون ليس بواجب ولا مستحب أنه جاء حديث عثمان متفق عليه، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وكل من روى في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أو في أحدهما أو خارج الصحيحين أحاديث الطهارة والوضوء، حديث ميمونة وعائشة في غسل الجنابة، لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند غسله للجنابة أو وضوئه. فلماذا تأتي أحاديث التسمية في أحاديث مستقلة مع أنها كان الأولى يذكرها عثمان وعلي وغيرهم ممن روى ممن جاءت أحد في الصحيحين في باب التسمية في الوضوء؟ ما جاءت في الصحيحين، جاءت منفردة. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى: وإذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وإن لم يسمي أكل معه. سم الله يا غلام وكل بيمينك، حديث عمرو بن أبي سلمة، وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم، والأحاديث الدالة على شرعية التسمية عند الطعام متكاثرة. وإذا سمى الإنسان على جماعه وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، متفق عليه من حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وإن لم يفعل فالولد عرضة لضرر الشيطان. ولذلك أهل السنة يستشكلون إشكالات عند هذا الحديث، يقولون نحن نسمي، فلماذا أولادنا يطلعوا مشاغبين ملعبين نضارب نحن وهم نلزمهم بالمراجعة والحفظ يتمردون علينا إيش يعني؟ فلا تعارض، هذه مشاغبات الطفولة ولا يقربه لعله إيش لا ماذا بارك الله فيكم، وإن كان الشيطان حاصلة من الأولاد والتمرد، لكن لعل الله عز وجل أن يهديهم، فهذه طيشان الطفولة وسيزول بإذن الله عز وجل. قال: وعليه فنقول إن قوله تعالى فتبارك هنا ليست بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله، أي أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. وقوله ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، فهي إيش؟ صفة، كما إيش؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، لا تبارك وجه ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو هنا عايدة على من؟ الوجه، لأن الوجه مرفوع فجاءت الصفة مرفوعة، والصفة تتبع الموصوف في رفعه ونصبه وخفضه. وهنا لما قال ذي الجلال والإكرام اسمي ربك تبارك اسمه مرفوع، والرب مخفوض مضاف إلى مخفوض بالإضافة مجرور بالإضافة وهو الاسم، فجاء مخفوضا الربي، ذي صفة لمن؟ للرب، لأنه تبعه في خفضه. نعم، بمعنى صاحب، وهي صفة لرب لا لاسم، لا ليش، وليست صفة للفظ الاسم، فلو كانت صفة لاسم لكانت ذو، لكانت ايش؟ ذو، يعني ايش؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال، اي يكون الصفة للاسم. قال: وقوله الجلال بمعنى ايش؟ العظمة، اي صاحب العظمة. وقوله والإكرام، وقوله الإكرام بمعنى التكريم، صاحب العظمة والتكريم، اي الكريم في نفسه سبحانه وتعالى، عرف الآن، وكريم يتكرم على عباده يرحمك الله، وأيضا هو مكرم في نفوس أوليائه وأنبيائه وأولياءه وعباده الصالحين، فهم يكرمونه سبحانه وتعالى. قال: وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له. طيب يا أخوان، فهو يكرم من أطاعه، ومن أطاعه يكرمونه بالتعظيم والإجلال والتسبيح. قال: آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المماثلة أو المثل عنه. هذا الفصل يا إخوان فيه إثبات تبويب على إيش؟ مسألة الصفات المنفية، ما يسمونها بالصفات إيش؟ صفات السلوب، أي التي سلبها الله عن نفسه، نفاها عن نفسه، نزه الله نفسه عنها. ويجدر بنا أن نقرأ كلام الشيخ الإسلام تيمية كقاعدة في مسألة إيش؟ الصفات السلبية، حتى نفهم الباب جيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها إثبات مفصل ونفي مجمل. إثبات إيش؟ مفصل. كان يقول إيش؟ هو الله الرحمن العزيز الغفار الجبار المتكبر المنتقم، هكذا العفو والغفور، هذا كله إيش؟ إثبات مفصل، يفصل، أتى بكل صفة مفصولة عن الأخرى، يثبت، أثبت: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله، هو الله الرحمن الرحيم العزيز السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر المنتقم إلى آخر. هذا إثبات مفصل. طريقة القرآن وافقها السلف، الصحابة ومن تبعهم طريقتهم طريقة القرآن، إثبات مفصل لأسماء الله وصفاته. قال: إثبات صفات الكمال. قال: إثبات مفصل ونفي إيش؟ مجمل. كما قال إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ما قال لا يرهق، لا ينعس، لا يأتيه كذا، لا ينطرح، لا هذا كله ما جاء، لا تأخذه سنة ولا نوم، فما دون السنة أو لا عرف الآن. وما إذا كان لا تأخذه سنة وهي مقدمات النعاس، فمن باب أولى لا يأخذ إيش؟ قال: وما مسنا من لغوب. ما قال خلقنا السماوات والأرض ولم يحصل لنا إرهاق ولم يحصل لنا كذا ولم، لكن طريقة المبتدعة قال إيش؟ ليس بداخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا وراء، وليس بشم ولا يطعم ولا يلمس ولا بجسم ولا بعرض ولا بكذا وليس بكذا وليس يعني بجارحة ولا يتصف بالجواب. ولا بالأرض له أذن وأخ ولا لسان ولا أسنان ولا حلق ولا ولا، هذه طريقة الجهمية والمعتزلة ومن جرى من جراهم. النفي المفصل، أن الإثبات عندهم مجمل، خالفوا القرآن عكسوا، وفي النفي فصلوا، فهم أتباع من إبليس اللعين في هذه المسألة. قال: هذه طريقة الرسل وأتباع من سلف الأمة وأئمتها إثبات المفصل ونفي المجمل. إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل كما جاءت في القرآن والسنة، ونفي النقص والتمثيل كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إثبات إيش؟ جاء الإثبات المفصل قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا بعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل. نعم، وهي تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وقد كتبنا تصنيفا مفردا في تفسيرها وآخر في كونها تعدل ثلث القرآن، إلى أن قال: وأما المخالفون لهم، لمن يا إخوان؟ للسلف، من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم من الأشاعرة، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون ليس بكذا ولا كذا، فمنهم من يقول ليس له صفة ثبوتية، بل إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، كما يقول من يقول من الصابئة والفلاسفة كابن سينا وأمثاله، ويقول هو وجود مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه، ومنهم من يقول وجود مطلق بشرط الإطلاق، أي ليس مقيد بصفة. انتهى من منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 185 إلى صفحة 187، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نواصل في قراءة الآن، ونحن قد فهمنا القاعدة، قاعدة أهل السنة في في باب نفي الصفات السلبية عن الله. قال قوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ شرع المؤلف رحمه الله تعالى بالصفات السلبية أي صفات النفي، وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وهي ما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلبية وهي ما سلب عن نفسه أو نفى عن نفسه أو نفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم، أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي. إذن طريقة أهل السنة إذا نفى الله عز وجل عن نفسه شيئا فإنما يلزم منه من أجل أن يثبت له كمال الضد، يعني إيش الكمال بضد ما نفاه. أما المعتزلة عند أن ينفوا عن الله عز وجل شيئا فإنما يعطلونها عن الصفات إيش الثبوتية، لكن رب العالمين عند أن ينفي عن نفسه صفة نقص من أجل إثبات إيش كمال ضدها، لأنه لا يتصف بصفات. أما أهل البدع والضلالات من الجهمية والفلاسفة وغيرهم والمعتزلة فإنهم ينفون عنه صفات من أجل أن ينفوا عنه كمالها، عرف الآن؟ فلا تفهموا من نفي الله أنه يتنزع عموما عنها، لكن إنما ينفيها لإثبات كمال ضدها من صفات الكمال. نعم، قال لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، الفاء مفرعة على ما سبق، وهو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده إيش، يعني كان الفاء للتفريع يقول. فذكر سبحانه وتعالى الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، وفرع على ذلك وجوب عبادته، لأن كل من أقر بالربوبية لزمه الإقرار بالعبودية والألوهية وإلا صار متناقضا. فقوله فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما، والعبادة يراد بها المتعبد به ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد كما سبق في المقدمة. وقوله واصطبر، اصطبر أصلها في اللغة اصطبر اصطبر، طيب فأبدلت التاء طاء لعلة تصريفية، والصبر حبس النفس، يعني إيش لأنه لا يتناسب في الحلق أو في اللسان، الصاد لا يناسبها إلا ماذا الطاء، هكذا ولا لا؟ لا يناسبها إلا الطاء، فكانت فاصطبر. فلما ثقل على العرب استعمال التاء قلبوها إيش تاء من أجل المناسبة، عرف الآن؟ فهنا جاء القرآن بلسان العرب لأنه ما يناسب الصاد تثقل عليه النطق بها، فالطاء يسهل لما قلب الطاء ومخرجهما متغاير، لكن الصاد والطاء مخرجهما متقارب فكان النطق بها أسهل. قال والصبر يقولون أنه يصعب الانتقال من حرف مفخم إلى حرف مرقق مستفاد، يصعب لذلك قلبت التاء طاء، هذا أيضا هو صعوبة بسبب يصعب، بس أنت أتيت بالتوضيح ولا هو هذا العرب يصعب عليهم إيش يعني انتقال من هذا الحرف والنطق بما هو أصغر منه أو مرقق، فإيش انقلبت إيش طاء لأنهم ينطقونها بالسهولة. على كل، وكلمة اصطبر أبلغ من اصبر لأنها تدل على معاناة، فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك وأثبت ثبات القرين لقرينه في القتال. وقول لعبادة قيل إن اللام بمعنى على أي اصطبر عليها، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقيل بل اللام على أصلها أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. وقول تعالى هل تعلم له سميا، الاستفهام للنفي، عرف الآن يا أخوان، ليس للاستفهام يعني عدم العلم ولكن للإنكار، هل تعلم أقوى من فلان، يعني هذا إيش استفهام إنكاري، عرف الآن يا أخوان، استفهام نفي وإنكار، لا يوجد له سمية، هنا الاستفهام للنفي أي لا تعلم له سمية. وإذا كان الاستفهام بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم له سميا، والسمي الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مساميا أو نظيرا يستحق مثل اسمه، والجواب لا. فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده. وفيها من الصفات قوله تعالى هل تعلم له سميا، وهي من الصفات إيش السلبية المنفية. إذا كان لا تعلم له سميا فهو المتفرد بإيش بالعظمة والسلطان والأسماء الحسنى، فهو ما نفى السميع إلا لإثبات ضد كمال ضد هذا المنفي. نعم. فما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، فما هو الثبوت الذي تضمنه النفي هنا؟ والجواب الكمال المطلق. معنى هل علم سميا لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ الآية الثانية قوله ولم يكن له كفوا أحد، وقد تقدم الكلام عليها، أي ليس يكافئه أحد، وهو نكرة في سياق النفي فتعم إيش؟ كل أحد لا يوجد. وقوله كفوا بضم إيش؟ الكاف والواو، كفوا فيها ثلاث قراءات، كفوا وكفأ وكفؤا. طيب كفوا يا إخوان هي قراءة حفص بن سليمان البزار عن عاصم بن أبي النجود، وقراءة كفأ هي قراءة حمزة بن حبيب الزيات ويعقوب بن إسحاق البصري الحضرمي وخلف بن هشام البزار، كلهم عن عاصم. طيب وكفؤا قراءة قالون، هذا لقب واسمه عيسى بن ميناء المدني، وقراءة أيضا ورش، وهذا أيضا إيش؟ لقب واسمه عثمان بن سعيد المصري وشعبة بن عياش الكوفي وأبي حفص بن عمر الداني وصالح بن زياد السوسي. هذه قراءة ترجعون كتب القراءات. نعم. قال فهي بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها، وبالباء مضمومة الفاء لا غير، وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو كف ون كف ون. الصواب ايش؟ كف ون وكف ان وكف ان. طيب يا اخوان كف ان ها لا. هذه الآية أيضا فيها نفي الكفء لله عز وجل، وذلك لكمال صفاته، فلا أحد يكافئه لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك من صفاته. فقوله ولم يكن له كفوا أحد نفى جميع الأكفاء تماما من جميع الوجوه. الآية الثالثة قوله تعالى فلا تجعلوا لله الأنداد وأنتم تعلمون، هذا مفر في شيء؟ هذا مفرع على قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وكل هذا من توحيد الربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الألوهية، يعني كان الله سبحانه وتعالى بدأ من عليهم بالربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي إيش؟ خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا تنامون عليها وتجلسون وتفترشونها، والسماء بناء سقف مرفوع، وأنزل من السماء ماء من أجل تشربوا به وماذا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهل هذا هو الذي يستحق أن تعبدوه أم الأصنام؟ من الذي فعل بكم هذا كله؟ بدأ امتن عليهم وذكرهم بربوبيته وبنعمه عليهم، ومن الذي أوجدهم وأوجد آباءهم، ومن الذي يرزقهم وينزل لهم الماء وينبت الزرع ويشق الأرض ويخرج لهم الخيرات منها. قال فلا تجعلوا لله أندادا، بعد هذه الأشياء وبعد ما فعلته بكم تجعلون الأصنام وتعبدون أصنام وتدعون آلهة لا تضر ولا تنفع، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال وكل هذا من توحيد الربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الألوهية، لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أندادا في الربوبية، إذن فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أندادا في الربوبية. وقوله أندادا جمع ند، والند الشيء ما كان منادا أي مكافئا له ومشابها، وما زال الناس يقولون هذا ند لهذا أي مقابل له ومكافئ له. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية، وصاحب الحال هي الواو في قوله فلا تجعلوا، والمفعول محذوف، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له، ويجوز إيش؟ وأنتم تعلمون أنها هذه الأنداد لا تضر ولا تنفع، وإنما يضركم وينفعكم الذي ذكر من قبل، الذي خلقكم ورزقكم وجعلكم أنزل لكم من السماء ماء وأنبت لكم الزرع. الجملة الحالية هنا صفة كاشفة وصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعملون تعلمون، عندي تعملون، ولأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه فتخالفون عملكم. وهذا أيضا، وهذه أيضا صفة سلبية، وذلك من قوله لا تجعلوا لله أندادا، نفى هنا إيش الند، ونهاهم أن يتخذوا أندادا، وأنتم تعلمون لأنه لا ند، أنه لا ند له لكمال صفاته. في شيء ها؟ تخالفون فين تخالفون علمكم؟ وهذه أيضا سلبية، أيوة فيها زيادة، فكيف تجعلون فتخالفون علمكم، أنا قلت عملكم سبق لسان، فتخالفون علمكم. الآية الرابعة قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن تبعيضية، والميزان للفظة من التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض الناس، قوله هنا ومن الناس أي وبعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله من يتخذ من دون الله أندادا يتخذهم أندادا يعني في المحبة، كما فسره بقوله يحبونهم كحب الله. ويجوز أن نقول إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. نعم، وهذا إشراك في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته، وينطبق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة شرعية ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله، فكيف بمن يحبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يحبون الله. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله، فالمحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك، والمحبة في الله أو لله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل. نعم، والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية، أولا في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال فذلك يوجب أن نهمه وأن نجله، وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله، وبذلك نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. ثانيا قوله فاعبده واصطبر لعبادته، فالفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه ويصطبر لعبادته، لا يميل ولا لا يمل ولا يتعب ولا يضجر، بل يصبر عليها صبرا لأن في عرض الجهاد. ثالث قول تعالى عز وجل وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. رابعا قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فمن فوائدها من الناحية المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوبا كمحبة الله، وهذه تسمى المحبة مع الله، المحبة مع الله. وإلى هنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يسأل اليوم هل يرسل في سنة؟ ما رسلوا يعني ولا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من اليمن يقول لقد فرق السلف بين المبتدع الداعي إلى بدعته والمبتدع الغير داعي إلى بدعته، السؤال هنا بارك الله فيكم كيف يتم معاملة الصنفين وهل هم في الحكم سواء وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا يعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة كبرى وبدعة صغرى. فالبدعة الكبرى كبدعة التجهم وبدعة الرفض الغلو في الرفض وبدعة الغلو في القدر وبدعة القول بخلق القرآن وغيرها، فهذه بدعة كفرية. بدعة أيضا سب اعتقاد كما يقول عليه الرافضة أن القرآن محرف أو غير ذلك من البدع الكبرى، فهذا المبتدع يعتبر كافرا ولا يعامل معاملة المسلم بتاتا، وهذا باتفاق أهل العلم. والقسم الثاني بدعة ماذا؟ بدعة صغرى، وهي كبدعة ماذا حفظكم الله؟ الأشاعرة، أو بدعة ما ليست صغرى، أقصد بدعة غير مكفرة، وهي بدعة الاعتزال المعتزلة وبدعة الأشاعرة والإرجاء وبدعة الخوارج وما شاكلها من البدع المتقدمة. فهذه أيضا ماذا حفظكم الله؟ أهل العلم كانوا يأمرون بهجر هؤلاء وتبديعهم وتضليلهم وعدم معاملتهم. أيضا أهل العلم يقسمون البدعة إلى بدعة ماذا؟ الأولى قلنا بدعة صغرى وبدعة كبرى، الثانية بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. أيضا يقسمون تقسيم آخر بدعة اعتقادية وبدعة عملية. نعم، وهناك أيضا تقسيمات أكثر من هذا في الكتب المخصصة لهذا الأمر، وبعضهم قد أفرد الكلام على البدعة وعلى أهلها بمؤلفات خاصة لمن أراد أن يتوسع. بقي معنا مسألة رواية المبتدع، ومسألة هل كل مبتدع داع إلى بدعته؟ لا شك ولا ريب أن كتب السلف طافحة بتقسيم المبتدعة إلى قسمين، ماذا؟ مبتدعة دعاة ومبتدعة إلى غير دعاة، وهذا خلاف ما عليه بعض الأحداث من أن بعض قول حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام من أن كل مبتدع داعية إلى بدعته، ويكذب هذا القول كتب أهل السنة الطافحة عن الرواية عن أهل البدع، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث وبين ذلك. على كل حال، أهل العلم تكلموا في مسألة قبول رواية المبتدع وردها، وبينوا على أصناف من أهل البدع وكفروهم، واتفقوا على رد روايتهم، وإن كان هناك خلاف طفيف، لكن في النهاية اتفقوا على رد رواياتهم كالجهمية ومن قال بقولهم، وكبدعة الرافضة الغلاة الذين يطعنون في جبريل، يطعنون في عمر، يطعنون في رسول الله، في عائشة، فهؤلاء كفار. وأيضا ردوا روايتهم من باب أن الرافضة يعتبرون كذابون، فعدالتهم ساقطة من الجانبين في روايتهم وفي ألسنتهم وفي عدالتهم. بقي البدعة الصغرى ماذا؟ من تلبس بها ممن روى عنه أهل العلم، فمثلا قتادة قالوا رمي بالقدر، وفلان قالوا رمي بالإرجاء، وفلان قالوا رمي برأي الخوارج، وفلان رمي بالنصب. هؤلاء أهل العلم، يعني خلاصة القول فيهم أن من كان منهم صادق اللهجة وعدالته معروفة لكن بدعته يعني شيء من القدر أو شيء من الإرجاء وكذا، فيقول الحافظ ابن كثير إن أعدل الأقوال هو القول الثالث، وهو قبول رواية هذا الصنف، ثم دلل على ذلك بأن كتب أهل السنة وخاصة الصحيحين طافحة برواية هؤلاء وماذا حفظكم الله، وأن أهل أصحاب الصحيحين قد خرجا رواية من كان بهذه الصفة. قال: فلو رددنا أحاديث هؤلاء لضيعنا كثيرا من السنة النبوية ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فماذا حفظكم الله؟ يقول الحافظ، يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثني عباد بن يعقوب الرواجني الصدوق في لهجته المتهم في دينه. وعباد بن يعقوب الرواجني معروف أنه كان، وصفه بعضهم بأنه رافضي، ويقصدون برافضي أن عنده غلو شيء من التشيع، لا أنه يسب بعض الصحابة أو كذا، لكن عنده غلو في التشيع أو عنده كذا. فابن خزيمة أخرج له بعض الأحاديث واحدا في كتاب التوحيد، وأخرج له ربما في مواضع أخرى. وعلى كل حال كما قلنا عندنا رواه وصف بالتشيع، عندنا الإمام الحاكم قالوا فيه تشيع، والأعمش سليمان بن مهران فيه تشيع، لكن هذا التشيع أو هذا القدر أو هذا لا يبلغ بصاحبه إلى مرتبة الكفر أو إلى مرتبة أن أهل السنة يردون حديثه، والسلف هم أحرص منا وأعلم منا وماذا وأغير منا على دين الله عز وجل. فتجنب عاوهم هؤلاء الرواه بما عندهم من القدر أو الإرجاء أو رأي الخوارج أو النصب أو غيرها، لكنهم أخرجوا عنهم لما ثبت عندهم من صدق حديثهم ومن صحة ديانتهم وماذا، وغض الطرف عن انزلاقهم في مثل هذه البدع مع أنهم بينوا ما عندهم من البدع. هذا بالنسبة للمتقدمين، أمورهم منضبطة ومضبوطة في كتب علم، في كتب العقيدة وفي كتب الحديث وفي كتب علوم الحديث كمقدمة ابن الصلاح وتدريب الراوي وغيرها. لكن إذا كان السؤال عن ما يحصل في زماننا هذا من البدع، لأن الأول ما هو إلا من باب الاطلاع، وإلا قد فصل في القضية ودونت الرواه وبين من هو ما الذي تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، سواء قيل فيه شيء من القدر أو فيه كذا، ما معنا إلا أن نأخذ من تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وكتب المتقدمين، فما نخرج عن كلامهم ولا نتجاوز. لكن إذا كانت المسألة بعصرنا الآن المبتدعة في زماننا نفس ما سار عليه السلف نحن نسير، إلا أنها هنا ليس هناك رواية، يعني ما هناك ما يحملنا على أخذ الروايات من أهل البدع لأنه ليست لهم رواية. فمثلا في زماننا تجد الجهمية ما زالت موجودة، والرافضة موجودة، والحوثية موجودة، وعلماء الباطل الأشعرية موجودة، فهؤلاء أهل بدع يهجرون ولا كرامة. كذلكم الحزبيات مثل السرورية ومثل القطبية ومثل ماذا حفظكم الله جماعة الإخوان المسلمين، أهل بدع عموما أنهم يهجرون ولا يجالسون، لكن لأهل علمائنا تفصيل في بعض أفرادهم، يعني كأن يكون أخا لك أو يكون جارا لك مثلا تسلم عليه من باب التأليف أو من باب الطمع في هدايته أو من باب الإحسان إلى الجار، لكن بشرط أن لا يجالس أو يسمع إلى كلامه. فإذا ما تكلم هذا إذا كان جارا لك أو أخا لك تقوم من مجلسك أو تغير الحديث إذا كان ممن لا تستطيع الانفكاك عنه. لكن الإخوان المسلمين لا يجالسون ولا تحضر مجالسهم ودعواتهم ومهرجاناتهم لأنهم أهل بدعة. السرورية كذلك لا يجالسون، خاصة السرورية أتباع سفر وسلمان الذين يرمون السلفيين أو الإخوان المسلمين في الخليج في السعودية في غيرها ممن يرمون أهل السنة بالجامية أو من كان متمسكا بالمنهج السلفي أو يأخذ يتتلمذ على يد شيخنا ربيع أو الشيخ عبيد أو غيرهم من علماء المدينة ويرمونه بالجامية، هؤلاء أهل بدعة لا يجالسون ولا يواكلون ولا يتعامل معهم إلا بقدر الضرورة. يعني لو كان لشخص دكان أو محل وأنا أحتاج أن أشتري منه لا مانع من أن أشتري منه، لأن الواقع في هذا الأيام أن أغلب الناس يتاجرون يتعاملون، لكن ما نعقد مع هؤلاء صداقة إذا كانوا يطعنون في أهل السنة ولا يرجى هدايتهم واستقامتهم ورجوعهم إلى أهل السنة. نعم، لكن بعض الناس من الغلاء أو من الحدادية ينزلون هجر المبتدعة على أهل السنة السلفيين، هؤلاء يعتبرون يتبنون منهج الخوارج وعندهم غلو لا يعتبر بهجرهم ولا بتبديعهم، فهم أولى بالبدعة وأن يحكم عليهم بها. نسأل الله السلامة والعافية ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من طاجيكستان يقول: السلام عليكم، هل يمكن أن تخاطب المرأة زوجها بيا أخي وجزاكم الله خيرا؟ الأصل أن المرأة تقول لزوجها يا فلان أو يا زوجي العزيز أو بهذا الكلام الطيب الرقيق، لأنه بين الزوج والزوجة معاملات خاصة تأتي لتذكره باسمه أو بكنيته أو بكلام طيب مما يجلب المودة ويديم العشرة. أما كلمة أخي ما ينبغي أن تدام يكثر منها بين الزوج وزوجته، لأنها تشعر بالأخوة أو بشيء من الجفاء يعني، وهذا ينبغي أن يكون بين الزوجين شيء من اللين والرقة. لكن لو قالتها على سبيل في النادر من باب يتفاهمون في موضوع فما فهم، قالت يا أخي أنا أريد أقول كذا، فهذا الكلام العابر لا بأس به، لكن كون هذا الكلام يصبح ديدنا لها فهذا خلاف ما يكون من حسن العشرة بين الزوجين ومن النداء بالزوج، يقول لها يا زوجتي وتقول لها يا زوجي، أو يا أبو فلان يا أبا فلان ويقول لها يا أم فلان، كلام فيه يعني يجلب المودة، هذا هو الأفضل والأولى والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب من مدينة المحمدية يقول أخ قال بأني شيطان بغير حق، فلما نصحت أول وقال قصدت أنه شيطان الإنس، وقال أيضا في أني منافق، فلما نصح قال بأني قصدت النفاق الأصغر والله المستحان، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ وهل قوله في شيطان ومنافق أليس هذا تكفير صريح وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للتكفير الصريح ما نستطيع، هذا الرجل قد يكون جاهلا وقد يكون عنده تهور وكذا، فمسألة التكفير الله أعلم بما في نفسه، وإن كان اللفظ يحتمل، لكن ننصح أخانا وجميع وأنفسنا أولا وجميع إخواننا بقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا من السباب ومن وصف المسلم بما لا يجوز أن يوصف به من الفسوق أو من النفاق، سواء كان أصغر أو أكبر، ما يدريك أنه نفاق أصغر أو أكبر وما اطلعت على ما في قلب أخيك، فينبغي على ماذا المسلم أن يقدر أخاه وأن يجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم ماذا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا ولا يظلمه، التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، نعم حفظكم الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم فينبغي على المسلمين أن يتحابوا وأن يتوادوا وماذا، ولا يتهم بعضهم بعضا بدون مبررات أو بدون أدلة أن فلان فاسق أو فلان إبليس أو فلان كذا، فهذه قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، فهذا إذا كان يقصد به الحكم فستكتب شهادة هذا هو ماذا ويحكم ماذا ويسأل عنها يوم القيامة، فليعد للسؤال جوابا، نسأل الله السلامة والعافية، فعلى الأخ أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله وأن يتحلل من أخيه قبل لقاء الله وقبل أن يكون القضاء بالحسنات والسيئات، عافانا الله من الفتن ومن القول في طال في أعراض المسلمين ولله العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا النرم من ليبيا يقول سؤالي أخت تسأل أخ يريد أن نبحث له عن زوجة ولكن لا يريدها على استقامة وشرط أن تكون محافظة، وقال لا يريدها متشددة في الدين، هكذا عبر عنها، هدانا الله وإياكم، أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم، مع العلم أنه محافظ على صلاته ويسمع الموسيقى ويتفرج على التلفزيون وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا. وهذا الأخ لا يجوز لكم أن تتعاونوا معه على الباطل، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو إذا كان له شروط يذهب بنفسه، أما يريد امرأة كذا يعني على ما في نفسه مش متشد أي محافظة يقصد عامية على الفطرة أو كذا ليست تبيح عرضها لأحد ولا تفسد ولا ويطمئن عليها أنها لا تفسد فراشة أو كذا، هذا شرط طيب، لكن كأنه يقول ما أريدها متشددة ما هذا ليس بتشدد، هذا استقامة على أمر الله واستجابة لأمر الله. فالشاهد من هذا وخلاصة الأمر أنه لا يجوز لإخوانه وأخواته أن يتعاونوا معه على الزواج، يذهب ويبحث لنفسه، إما أن يستقيم، حتى أنتم لو طلب وهو على هذه الحال يعني يصلي لكنه يشاهد تلفاز ويسمع موسيقى ويرتكب المحرمات مع الصلاة، فلا يجوز لكم لو طلب منكم أن تنظروا له أخت سلفية أو مستقيمة، لا يجوز لكم أن تخدعوا وتغرروا بأي أخت سلفية تتزوج مثل هذا الشخص لأنه سيفسدها، فأين النصح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصح ماذا؟ أن تنصحوا للأخت أنها لا تتزوج ولا تسعوا لزواجه بامرأة صالحة، أما بالنسبة لامرأة على طلبه فلا أيضا تعينوه على الباطل، يذهب ويبحث لنفسه وأنتم لا تتدخلون في ذلك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليك شيخنا، هل القيء نجس وهل يفنض الوضوء بارك ينقض الوضوء بارك الله فيكم؟ هناك خلاف بين أهل العلم على في نجاسة القيء، والراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجس، وما جاء فيه من حديث أنه من نواقض الوضوء أو أنه نجس ماذا حفظكم الله فليس بصحيح. أما بالنسبة للقيء هو مستقذر فقط، وأيضا المخاط وريق الإنسان، فما كان من أعلى المعدة يعتبر طاهرا وإن كان مستقذر. والذين يعللون نجاسته أنه قد هضم وتغير شكله ونزلت عليه المادة التي يسمونها مغيرة للطعام وغيرته من حال إلى حال آخر، ما زال في المعدة وخرج فهو ما زال الطعام يعتبر وليس بنجس وإن كان مستقذر. وقد دل على قذارته ماذا يعني أدلة لا أستحضرها الآن، فالشاهد من هذا هو ضعيف الحديث، ما ضعيف الحديث حفظك الله، لا ما هذا دليل على النقض أنه ضعيف، أي لا بس أما أنا نريد مستقذر. الشاهد حفظك الله أنه ليس بناقض للوضوء وليس بنجس على الصحيح، فلو تقي الإنسان على نفسه فيغسل من باب النظافة لا من باب النجاسة، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي القيمة التي يجب إخراجها في زكاة المال المدخر الذي حال عليه الحول؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وهو سنة منذ الحصول عليه، فإذا بلغ النصاب وهو كما قدره علماؤنا ب56 ريالا سعوديا من الفضة، أي ما يعادل 2000 ريال سعودي، ما يعادل الآن 100,000 ريال باليمني، أو يعادل مثلا 500 دولار أو 500 دولار أو 500 دولار أو هكذا، فهذا ماذا أو نعم 450 أو 500 دولار، فهذه زكاتها ربع العشر، يعني مالك هذا المدخر اقسمه، خذ آلة حاسبة واقسمه على 40، فسيكون الناتج هو زكاة المال، يعني 2.5%. فإذا قسمت مالك المدخر على 40 كان الناتج هو الزكاة على هذا المال، والله أعلم قل أو كثر، وما زاد فبحسبه. يعني لو كان قلنا أن النصاب 100,000، لو قسمتها زكاتها 2500 ريال، فلو كانت 105,000 ريال سيكون كم؟ 2625 ريال. يعني الآلة الحاسبة تعطيك الكسور، فكل ما زاد اقسمه على كم ما بلغ المال، اقسمه على 40 والناتج هو الزكاة تخرجه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: لي صديقة تلبس اللباس الشرعي. سائلة من المغرب: لي صديقة تلبس اللباس الشرعي، لكن عندما تجلس مع إخوان زوجها تنزعه لأن أهل زوجها يختلطون في المناسبات وغيرها، ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ لا يجوز، لأن أخ الزوج وابناء عمه وأقاربه ليسوا بمحارم، إنما هم أجانب، إلا إذا كان بين هذه الأخت وهؤلاء رضاعة وكذا، فالشاهد حفظكم الله لا يجوز للمرأة هذه ما تفعله من الحجاب في غير هذا المكان تشكر عليه جزاها الله خير، لكن كونها تخالط أقاربها لأن عادتهم تلك يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، لأنهم أجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أخ الزوج: الحم والموت، الحم والموت. فلا يحل لها أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجها وأعمامه وأخواله وأقاربه إلا من كان بينها وبينهم محرمية من رضاع أو غيره مما يحرمها عليهم تأبيدا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.